الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده سبحانه حمدا يليق بقوته ويحاكي جبروته الحمد لله حمد الشاكرين والشكر له شكر الحامدين الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على ولاة أمرنا وحكامنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله السلام عليكم يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية السلام على أهلنا المجاهدين في الشام الأبرار الأطهار أهل العفة والطهارة هم الرجال حقا السلام على أهلنا في العراق سنة العراق السلام على أهلنا في اليمن سنة اليمن السلام على أهلنا السنة في كل مكان اليوم سنتكلم أيها الأحبة الكرام عن الداعشي محمد الزهيري هذا الرجل وهو ليس برجل هذا العاهر صار بينه وبينها ردود في الشعر والكلام في المقالات في بداية الأمر تكلم هذا العاهر محمد الزهيري الداعش محمد الزهيري على عرض الشيخ محمد العريف قذف الشيخ محمد العريف وله مقالات وأبيات يقذف ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله بل وصل به أن يقذف الدعاة والعلماء في السعودية بل وصلت به الجرأة أن يقذف أبناء المملكة العربية السعودية فيا أحبة الكرام قبل مدة صار بيني وبين محمد الزهيري مرادة شعرية لاني انا دافعت عن عرض الشيخ محمد العريفي وعرض دعاء علماء المملكة العربية السعودية وعن اعراض ابناء المملكة العربية السعودية وعن اعراض ولاد امرنا وحكامنا على السعود فرد علي هذا الداعشي الزنديق محمد الزهيري وقال في ابيات شعرية قذفني في عرض يقول يهجوني انا يقول عني نسبت يشمر يشمر الامجاد ازوره وهل في شمر الامجاد بغل تعالى عرضك المسحوق كلب فجئت مخنثا وابوك نغل فرددت عليه هنا وقلت نسبت يشمر الأمجاد فخرا ولا يمحيني بين الناس وعد نسبت يشمر الأمجاد فخرا ولا يمحيني بين الناس وعد عزيز النفس لا تعلوه هامة وحاتم مجدنا ما فيه بخل لنا في صفحة التاريخ دولة وهل في داعش الأندال فحل فالداعشي هو الذي بدأ وأصلاً بدأ أو لم يبدأ أنا عندي قاعدة أمشي عليها مع الدواعش ما فيه هم مرحمين ما فيه لين ما في ملاطفة ولا ملاينة مع قتلة المسلمين وقتلة المجاهدين في الشام والعراق سنتنا في الشام والعراق يقتلون بدم بارد من هؤلاء الدواعش أي دولة إسلامية يتكلمون عنها أي دولة إسلامية لا ترحم الناس ولا ترحم الضعفاء والفقراء والعوام لمجرد شبهة تقتل تقتل لمجرد شبهة. تخيل الدولة يقولون عنها دولة إسلامية في العراق والشام. ليش الدولة إسلامية؟ دولة البعث في العراق والشام. هذا هو صحيح. هذا الأمر الأول. يقترون لمجرد شبهة. يعني انظر انظر انظر يا حبيبي انظر يا حبيبي كيف تساهل في دماء اصبحت الدماء تلمى والله كلمة هذا اولا. شيء ثاني الدواعش يكفرون حكامنا على السلوح. هم الان الدواعش ارتضوا بزنديقي من بغدادي وامامهم نحن ارتضينا ولا نرى احد يحكمنا غير آل سعود حفظه الله. هذه العائلة الكريمة عائلتنا آل سعود عائلتنا نحن عائلة الكل سعود كبيرهم أب لنا وصغيرهم أخ لنا أمهاتهم أمهاتنا خواتهم خواتنا هذه عقيدتنا نحن السعوديون. فالدواعش يكفرون آل السعود حفظهم الله ولاة أمرنا ونحن السعوديون لا نرضى بذلك. فقال هذا الداعشي لي عندما أنا رددت عليه أنا أولا رددت عليه في مقالات يعني في تغريدات قذف عرض الشيخ محمد العريبي وقذف عرض العلماء والدعاة وقذف عرض حكامنا ولاة أمرنا آل السعود. لم نسلك مسلك الشعر لم تصير بيني وبينها أخذ عقل شعرية. انا عندما رأيت هذا الداعشي يقذف ولاة امرنا وحكامنا على السعود ويقذف علماء السعودية ويقذف الشيخ محمد العريش ويقذفنا نحن الشعب السعودي ردت عليه تغريدات عادية مقالات تغريدات. فقال الداعشي نسبت لشمر الامجاد زورا يقصدني انا الان يهجوني نسبت لشمر الامجاد زورا وهل في شمر الامجاد جادي بغلو تعاور عرضك المسحوق كلب فجئت مخنثا وابوك نقل ثلاث ابيات انا اخذت منها بيتي فرددت على الداعشي الزنديق محمد الزهيري قلت له نسبت يشمر الأمجاد فخرا ولا يمحيه بين الناس وعلو عزيز النفس لا تعلوه هامة وحات جدنا ما فيه بخل لنا في صفحة التاريخ دولة وهل في داعش الأنذار فحل بعدها اسجد ويرعز وكنت اعتقد انني سأواجه رجلا والله العظيم والذي نفس ناصر الشمري بيده انني لا اواجه الا سمي ما تسمي ليس رجلا لمواجهة ناصر الشمري يفر مني والله يفر لا اسمع الا ذراطه يعطيني بلوك حتى لا يريد ان يتردد معي يغر وانا ناصر الشمري علاج للدواعش انا ما عندي مرحمين مع داعش ما في مرحمين مع داعش اي داعش يتجنبني ولا يتكلم على ولاة امري حكامنا للسعود ولا يتعدى على الشعب السعودي ولا يريد احتلال السعودية الله يستر علينا وعلى دين امه وجد لو اعجد اليهود والنصارى ما لنا دخل لي انا اتكلم يعني مثل محمد الزهيري واي داعشي يكفر حكامنا على السعود لا يا اخي احنا السعوديين ما نرضى انك تكفر حكامنا على السعود انت ما ترضى احد يتبول على الزنديق البغدادي البعدي نحن كذلك لا نرضى انك تتلفظ بحرف على السعود الى متى الدواعش ما يفهمون هذه القضية الشعب السعودي ما يبيع ولاة امره نحن السعوديون لن نبيع ولاة امره حكامنا على السعود والله لن نبيعهم ولا نساوم عليهم ولا نساوم على الوطن نحن نحترم في جميع انحاء العالم اعجميا كان ام عربية اي اعجميا عربيا مسلم يحترم المملكة العربية العربية السعودية ويعتبر المملكة وطنة نفرش لها الأرض حريرة نفرش له الأرض حريرة ويحترم حكامنا وولاة أمرنا آل سعود نحطها بين أعيننا ويحب الشعب السعودي ويعتبر السعوديين أهله وأخوانه وضعه في قلوبه. لكن مثلا داعشي زي محمد الزهيري يريد ان اخلع البيعة من حكام يا لسعود. ليه؟ سلامات يا الزهيري. من انت؟ ما اعرفك يا اخي عراقي انت؟ اهل العراق على الراس والعين. لكن يا اخي تحترم نفسك تبيني انا اخلع ناصر الشمري اخلع البيعة من حكام انا لسعود؟ ليه؟ من انت؟ انت واحد اسمك محمد الزهيري زبال عاهر زنديق باعجي من انت؟ اجنبي غريب ما عايز ابيع ولاة امري علشانك انت ملثم في تويتر بصفحة بتغريدة ابيع المملكة في تغريدة. ليش؟ ما في رجولة الى هذه الدرجة تستخفون بالسعوديون. نحن سعوديون اهل الجهاد يا محمد الزهيري يا عاهر داعش يا محمد الزهيري يا محمد والله لست بمحمد يا الزهيري يا داعش يا زنديق هل تظن ان السعوديون لا كرامة ولا شرف ولا مهوة تريد من السعودي يبيع وطنه بتغريدات تستخف بعقل السعوديين يا محمد الزهيري يا داعشي يا زنديق تريد مني انا واي سعودي يخلع البيع عن ولاة امره وحكامها على السعود علشانك انت ولا علشان البهدي الزنديق البغدادي؟ ليه؟ ما في رجال السعودية؟ ما نعرفك. طيب حنا سعوديين عقلا ونقلا وشرعا واحد في العراق واهل العراق السلام على اهلنا من العراق سنة العراق اهلنا ونساءهم حرائرنا والله لم نتكلم يوما على اهلنا من العراق نستحي ولا نترفض عليهم ونحن نقول نحن السعوديين وانا بالذات وكل السعوديين والله العظيم نحب اهلنا في العراق ونقدم ارواحنا لنصرتهم ليست اموالنا فقط بل والله ارواحنا ولم اذكر يوما سعوديا قذف اهلنا في العراق سنة العراق المظلومين المستضعفين لا يخلطون. نحن نفرق بين دواعش العراق وسنة العراق وكما نفرق بين دواعش السعودية والشعب السعودي لكن دواعش العراق يريدون ان يجعلوا فجوة بين الشعب السعودي وسنة العراق. هذه الحقيقة. على سبيل المثال محمد الزهيري يشتم حكامنا على السعود بابات شعرية ويقذفهم بالتغريدات يقذف حكامنا. ليه يا اخي؟ نحن ما قذفنا اهلنا في العراق يشتم حكامنا على السعود يا اخي. نحن ما شتمنا اهل العراق يريد ابناؤنا في السعودية السذج والعوام والحمقى الذين يصدقون القاعدة داعش يحرضهم على التمرد على ولاة الامر. بل ان هذا الزهيري يفرح بالتفجيرات والقتل في بلاده والله نحن لا نفرح بقتل اهل سني في العراق. يعني ليش انتم تعاملون كذا؟ نحن السعوديين انا ما اعتب اهلنا في العراق على راسي والله تاج على راسي سنة العراق. قطع الله لسنتنا لو نتلفظ او نتكبر او نتجبر على هؤلاء اخواننا المستضعفين. اذا لماذا الدواعش يتعاملون معنا كذا؟ العراقيين دواعش العراق دواعش الشام دواعش السعودية كلهم على نفس الخط. فمحمد الزهيري الداعشي عندما رددت عليه عندما قذف علماء سعودية وقذف حكامنا على السعود وقذف الشيخ حمد العيفي لم ردي انا جالي هؤلاء الجميع فالشيخ محمد العريفي حقا وعدلا شكرني في الخاص لان محمد الزهيري قذف محمد الشيخ محمد العريفي بعرضه والله يا ابي اكتبه في جوجل محمد الداعش محمد الزهيري يقف عرض الشيخ محمد العريفي ابيات يعني تشيب منها الرؤوس وتقهر نفوس الرجال هنا فردت عليه هنا تريدات عاديه اردع عن هذا الكلام فقلت لها انا طبيعي صار رد علي على وزن قافيته نسبت لشمر الامجاد رغرة اسمع يا محمد الزهري صوتيا اقولها لك اسمع يا داعشي اسمع يا حذاء اسمع يا لبيط اسمع يا محمد الزهيري نسبت لشمر الامجاد رغرة ولا يمحيه بين الناس وعلو عزيز النفس لا تعلوه هامة وحاتم جدنا ما فيه بخل لنا في صفحة التاريخ دولة وهل في داعش الأنذال فحل بيني بين محمد الزهير نار وشراب شلمك وحط ابوك فالزهير يكذب يقول اني انا اللي تعرضت الى عرضه بدايته كانت كده قذف حكامنا على سعود حفظه الله وعلماء السعودية وقذف الشيخ محمد العريفي وقذف الشعب السعودي فردت علي انا انا سعودي لي كرامه يا انا اتكلم معكم عامي يا اخي انا سعودي لي كرامه يا بحط يد على يد اطلع فيكم تقعد تصرخ في عرضي طول عرض لا يا اخي ابي احط رجلي على خشمك وابرك على امك رجالتك حتى اسمع ذواتك يا كلب فاقول يا احبه الداعشي لا يرضع راسه امامي نحن سعوديون اكبر قدرة وفضلة وسمعه واللعب مع الشعب السعودي عيب لأننا الكبار أبناء الكبار سنلعب بكرامة الدواعش وخوارج القاعدة وأذناب المجوس يا داعشي يا لقيط نحن السعوديون أهل الجهاد أهل المرجلة الكرامة والعزة والشرف الجهاد انطلق من الجزيرة العربية بلاد الحرمين التي تسمى الآن المملكة العربية السعودية رغما عن أنف أي كلب داعش ورصبا عن أم الجميع السعودية اسمها الآن نحن أهل الجهاد أهل العزة أهل الكرم والشرف والمروءة لا توجد قضية في العالم الإسلامي إلا السعوديون هم الهرم في دعم المستضعفين ولا ينكر ذلك إلا كل خسيس وواطي وجاحد نحن السعوديون على الجهاد اسأل الشيشان عنا واسأل ساحات الجهاد نحن السعوديون أبناؤنا الذين كانوا يرفعون رايات الجهاد في العالم الإسلامي الآن تستحقرنا وتقضي أعراضنا وتستهين بنا يا محمد الزهيري يا داعش يا لقيط خسئت وخسئت أمك وأبيك وجدك فأقول عيب يرفع راسه الداعشي أمامنا نحن السعوديون أكبر قدرة وفضلة وسمعة واللعب مع الشعب السعودي مشكلة والله مشكلة لأننا الكبار أبناء الكبار أبناء الكبار سنلعب بكرامة الدواعش نحن السعوديون رجال نحن السعوديون رجال أبناء رجال محمد الزهيري كيده ومكره مستمر يريدون اجتثاث أهل البلد الأصلي من الوجود يعني أنا سعودي محمد الزهيري يشتم حكامي آل سعود حفظهم الله ويشتم العلماء السعودية ويريد ثورة ويريد قتال ويريد تفجيرات تفجيرات يقول يريد اني اخلع البيعة من آل سعود. من انت محمد الزهيري؟ انت محمد الزهيري؟ انت اجعلك حلا وامشي لي حلا وامشي لي ابيع المملكة العربية السعودية عشانك انت يا الزهيري؟ ملثم في تويتر ابيع في تغريدة ابيع المملكة العربية السعودية ابيعها في تغريدة يا راضي الدرجة استخفاف لعقوم السعوديين يا داعشي يا زهيري فقل محمد الزهيري محمد الزهيري محمد الزهيري انا شمرت في عندي راعي والله يا محمد الزهيري يا داعشي يا لقيط داعشي لا تركع يا كذب النار غصبا وليس طيبا وليس طيبا وليس طيبا والله محمد الزهير محمد الزهير محمد الزهير محمد الزهير لن ينجيك الدواعش من سطوة ناصر الشملي ناصر الشملي انا شمرت عندي راعي في مواجهة الدواعش والقاعدة وايران المجوسية والله يا محمد الزهير يا داعش لا تركع يا كلب النار غصبا وليس طيبا وليس طيبا محمد الزهيري الداعشي خيانة أمانة خيانة أمانة الدواعش الدواعش خيانة أمانة وخيانة دين وخيانة وطن وخيانة تاريخ خيانة تاريخ الدواعش الدواعش ثقافة انتقام عنف أعوج مرتزقة مفلسون لن يكونوا يوما من أسود الحق من أسود والله العظيم ولا داعشي ولا داعشي ولا داعشي كان من أسود الحق يوم فنقول لمحمد الزهيري الداعشي الزنديق اللقيط يا زهيري يا زهيري يا زهيري انا ناصر الشمري ناصر الشمري ناصر الشمري ناصر الشمري ناصر الشمري اعلنها صوتيا صوتيا صوتيا سأواجهك الزهيري رأسا برأس رأسا برأس وسأختصر عليك سأختصر عليك انا ناصر الشمري رأسي ناصر الشمري رأسي برأس ألف داعشي ألف داعشي وسأواجه كل من يتطاول على السعودية وطن وطن وعلى ملوكنا آل سعود حكام حكام نحن السعوديون نحن السعوديون قاعدة صلبة في مقارعة الباطل فيا محمد الزهيري محمد الزهيري محمد الزهيري محمد الزهيري لسا سوى لقيط مأجور لإثارة النعرات والفتن في بلادنا ولست إلا لقيط مأجور لقتل المسلمين ملوكنا وحكامنا وولاة أمرنا آل سعود حفظهم الله ثوابت اذهمها كذا يا سعودي بخط العريض ملوكنا وحكامنا وولاة أمرنا آل سعود حفظهم الله ثوابت يذود عنها كل الكفو يذود عن حكامنا آل سعود لأن آل سعود رمز وطن آل سعود هم ملوكنا وحكامنا رمز وطن فلا تكن صامتا أمام الداعش عندما يقذف ولاة أمرنا أو يشتم أو يلمس أو يستنقص حكامنا آل سعود بل رد عليه واغسل شراعه واكتم أنفاسه يا لقيط داعش لا ترفع رأسك أمام الشعب السعودي وقادة السعودية وعلماء السعودية ولا ترفع رأسك أمام قبيلة سمر خاصة والله لم تنجبنا أمهاتنا الحرائر إن لم نجعلك محمد الزهيري طعما للكلاب العاهرة داعش تاريخ دمو كيان وحشي لا يردع إلا الهجوم الوحشي هذا هو الحل الإدروجي لا أتكلم معاك بلغتي العامية أطلع برا اللغة العربية على قولتهم ربما وهكذا أطلع منها أتكلم معك فيس بلغتنا داعش عاهرة وتاريخ دمو وكيان وحشي اجرامهم في الشام والعراق دليل على كلامي هذا العاهرة داعش تاريخ دمو وكيان وحشي ولا يردعها الا الهجوم الوحشي هذا هو الحل الادروجي تبي تسوي نفس امك على رؤوسنا لين ورزق وملاطفة رحلتك بعيد ما بعندنا انا ما اعرف صواريخ مع الدواعش وريخ مع الدواعش لان الدواعش مجرمين الدواعش مجرمين اهو الشدة وغلظة لا ينفع معهم الليل بل تنفع معهم الشدة والطعن والسحل والدعس هذا اللي ينفع مع الدواعش محمد الزهيري داعشي يحمل تلوث به تخلى من كل الأخلاق الإنسانية واحترام إعراض المسلمين واحترام المقدسات الدينية المتواجدة في بلاد الحرمين يزعم أنه يدافع عن الإسلام وأنه من المجاهدين لكن على الطريقة التي تستهويه وترضي البعض عليه هذا حمد الزهير بل والله إني تعجب السعودية معروف السعودية ثقل إقليمي ما في واحد اثنين السعودية ذق الأقليم بعلمائها وحكامها وشعبها ثق الأقليم والسعودية هي ملاذ للمسلمين وأهل السنة والجماعة أتعجب من قزم داعشي مثل الزنديق اللقيط محمد الزهير يفتح فمه على تلك الهامات الشامخة الرفيعة السعودية من أنت محمد الزهير من أنت أمام تاريخ المملكة العربية السعودية وأمام رجال المملكة من أنت والله انك لا تسوى حتى خيط في احذيتهم فمحمد الزهيري وخوارج داعش ابناء العمر والزندقة ليسوا مسلمين لم يتكلم بلغته العربية وقال الله وقال رسوله الدواعش ليسوا مسلمين وانتمائهم للدين والسنة مش حالك يحتاجون لإسلام جديد دينهم منقوص وفكرهم قذر قبيح يلق في مستنقع النفاق فمحمد الزهيري والدواعش قلوبهم فيها مرض الداعشي محمد الزهيري الداعشي للقيط شخصية غلط تمارس الاستبداد النفسي تكره التعاون والود والتآخي مع المسلمين تهمش الدين وتهمش المسلمين شخصية فيها مرض العظمة تحب الاستيلاء الفردي فمحمد الزهيري الداعشي للقيط يسلك مسلك الخوارج القاعدة ومكان على شاكلته تشكيك في دين السعوديين والحق من قيمتهم بل ان هذا الزنديق الداعشي محمد الزهيري يطنطن بشعارات الشرف والكرامة والمروءة والرجولة هو نفسه ابن عاهرة ليس رجلا والله ليس رجلا اقسم بجلال الله العلي العظيم لو يعلم ابناء وطني حجم عداوة محمد الزهيري الداعشي وقلوب الدواعش وخصة شيطانية في صدورهم في تكفيرنا وقتلنا وهدكستارنا لأيقن كل سعودي ان الداعشي خنزير على هيئة بشر وعدو شيطاني خسيس والله سنصعد الهجمات والله واقسم بالله واقسم والله يا محمد الزهيري يا داعشي يا لبيد انا ناصر الشمري والشعب السعودي امامي وخلفي سنصعد الهجمات ضد الدواعش حتى نرفع الغشاوة عن من لا يعرف حقيقتها البهية بل هل تعلم يا محمد الزهيري يا لقيط داعش لا يشجعكم على البغي والعدوان الا كل خسيس ولا يناصركم الا كل ديوث ومطية بكل وسائل الحرب على المسلمين وبلادهم. في السعودية يا محمد الزهيري يا لقيت داعش. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع الكلام اللي يجمد على شارب الرجال في السعودية يعز الدين وترضي راية التوحيد وتخفض راية الكفر وتسحق راية الغلاة والخوارج في القاعدة وداعش. السعودية بحكامها آل سعود وعلماءها الفضلاء وشعبها السني الطيب الكريم طاهرة. السعودية طاهرة من كل دنس. اسمع اسمع يا محمد الزهيري يا لقيت داعش. يكفينا نحن السعوديون فخرة ولاة أمرنا آل سعود. آل سعود حماة قلعة التوحيد وحماة وطن الإسلام والطعن في حكامنا آل سعود. والله إنه بداية عداء لأهل السنة. اسمع اسمع يا محمد الزهيري يا داعشي يا لقيط لا صوت يعلو فوق الدين ثم صوت ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله. ملوكنا جبال شامخة تخضع أنت يا محمد الزهيري يا كلب داعش تحت أقدامي. الآن أنت يا زنديق داعش تريد أن تحرر البلاد الحرمين تريد أن تحرر الجزيرة العربية من أهل الجزيرة تريد أن تحرر السعودية من السعودية صاحيا الى هذه الدرجة تظن ان احنا سعوديون مثل السعوديون الدواعش ولا اللي في القاعدة. هؤلاء خونة وخفيفة عقولهم وسهل استدراجهم الظاهر انك انت فاهم الشعب السعودي غلط. اعلم انك تريد يا داعش يا محمد الزهيري تريد ان تستأصل ابناء المملكة من المملكة تريد تحرير المملكة العربية السعودية من السعوديون. يا عمي ذا احتلال موجهات اقسم بالله العظيم ذا احتلال عيني عينك ولك وجه بعد يعني ما تستحي على نفسك الزهيري ما تستحي على دمك محمد الزهيري تقدر تحرض السعوديون على ولاة امرهم تريد ان تحرر السعودية من السعوديون ما تستحي على دمك ذا احتلال عيني عينك تظن السعودي ذا تبي تمشي عليه ذا الكلام تظن السعودي تمشي عليه تغريب تريد ان تحرر السعودية من السعوديون يا عمي ذا احتلال عيني عيني قلة ادب على قمع المحتل ما يصير قليل ادب ومستحي على دمه يجيك يحتل على طول لكن انت بتحرر السعودية من السعودية من السعوديين لا قمة في الاستخفاف فاقول محمد الزهيري انت يا زنديق داعش يا لقيط تريد طهر الرجال وخراب الديار في بلاد واقسم بالله محمد الزهيري يا داعش اندحرك ودحر داعش والدواعش وانصار القاعدة اكبر نصر للدين الحق والسلفية الصحيحة الموافقة للسنة هؤلاء خوارج غلاء ليسوا صحيح الاسلام ولا ينتسب والله لداعش والقاعدة إلا الغرباء الأجانب أهل الخذلان والمخالفة أقسم لكم بالله إن السعودية من صور بقادتها وعلمائها وشعبها وما الأدوار التي يقوم بها الداعش الزنديق محمد الزهيري ومكان على شاكلته ولأذن تزيدنا إلى رفع لمعنوياتنا وتثبيت القيادة أن ندعس أبو لجاب الداعش فالعاهر داعش وزنديق محمد الزهيري الداعشي اللقيط لهم دور كبير في آلام المسلمين بل هؤلاء الخونة المرتزقة جل جهادهم هو إضعاف جأش المسلمين هل تظنون يا أحبة اللقطاء داعش أو اللقيط محمد الزهيري من أحلاس الحرب أو رجال لقاء خسئوا رب الكعبة هؤلاء لقطاء ليسوا أحلاس حرب ولا رجال رجال لقاء ولا رجال لقاء. يا سعودي يا سعودي اعلم جيدا اعلم جيدا اعلم جيدا ترخص النفوس ترخص النفوس ترخص النفوس امام المملكه العربيه السعوديه العربيه السعوديه العربيه السعوديه العربيه السعوديه. فيا محمد الزهيري محمد الزهيري يا لقيت داعش يا لقيت داعش لا صفاء قلب معك لا صفاء قلب معك ولا بجديات اخوه بيننا اخوه بيننا اخوه بيننا نحن السعوديون نحن السعوديون اختارنا الله اختارنا الله لقسم ظهوركم لقسم ظهوركم. المعيار الحقيقي المعيار الحقيقي هو فرق انت وانت ابيك وامك وجدك وامك وجدك وامك وجدك وامك وجدك. نحن السعوديون نحن السعوديون حملت مبادئ حملت مبادئ اسود اسود علاج علاج لكل من ضعف عليه دينه ضعف عليه دينه وضعف عليه عقله وقام براسه وقام اسهال فكري اسهال فكري اسهال فكري. فما انت محمد الزهيري محمد الزهيري الا داعش الا داعش الا داعش وباختصار الدواعش وداعش داعش بخط العريض مغفل متمسك بمغفل متمسك بمغفل. فيا محمد الزهيري يا داعش يا لقيط يا اخو الشياطين يا اخو الشياطين يا اخو الشياطين عندما تشتم اعراضنا وتقذف ابناء المملكة العربية السعودية العربية السعودية او تقذف حكامنا وولاة امرنا على سعود لا تظن انك تعيش حالة لا تظن انك تعيش حالة الانتصار حالة الانتصار حالة الانتصار بالعكس بالعكس بالعكس الحقيقة الحقيقة اندوي رصاصنا اندوي رصاصنا يتعالى يتعالى يتعالى يتعالى يتعالى يتعالى ويستمر ويستمر في كتم انفاسك انفاسك انفاسك انفاسك انفاسك.